فهذه الأبيات التي هي آخر الأبيات المتعلقة بمبحث كيفية رواية الحديث تشتمل على عدة موضوعات. أولها إذا ذكر المحدث الحديث واقتصر على بعضه ثم قال الحديث أو ذكر الحديث أو ذكره بطوله، فهل للراوي الذي يروي عنه أن يتم الحديث وأن يأتي به والمحدث لم يأتي به وإنما أشار إليه، أشار الراوي إلى قوله وذكر الحديث أو وذكره بطوله، وذكر الحديث بطوله، هل له أن يتم ويأتي بما حذفه أو ماذا يصنع؟ والثانية، هل يبدل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالرسول، النبي والرسول هذان اللفظان، هل يبدل بعضهم أحدهما بالآخر بأن يكون الراوي أو المحدث أتى بلفظ النبي فالذي يروي عنه يبدل لفظ النبي بالرسول أو العكس، هل يسوغ هذا أو لا يسوغ؟ والأمر الثالث أنه إذا كان الحديث جاء عن شخصين وأحدهما وهما ثقتان أو أحدهما ثقة والآخر فيه جرح، فهل يحذف واحدا منهما ويقتصر على أحدهما أو أنه لا بد من ذكرهما معا كما جاء عن الشيخ؟ والأمر الرابع وهو أنه إذا كان بعض الحديث عن شخص وبعضه الآخر عن شخص آخر ثم إن الراوي جمع بين ألفاظهما ونسب الحديث إليهما وأشار إلى أن بعضه لأحدهما وأن البعض الآخر للثاني دون أن يقول هذا اللفظ لفلان أو هذا لفظ فلان، فهل يصح أن يروى عنه مع حذف أحد الرجلين أو لا يصح؟ هذه هي المباحث المتعلقة بهذه الأبيات. أول هذه الموضوعات الأربعة التي اشتملت عليها هذه الأبيات التسعة أن الراوي إذا روى الحديث ثم أحال إلى بقيته فإنه لا يتم لا يتمه الذي يروي الحديث، بل يبقيه على ما هو عليه أو يأتي بالعبارة التي ذكرها وهي قوله وذكر الحديث بطوله وتمامه كذا، لأنه إذا أتى بهذه الصيغة وبهذا اللفظ فإنه يأتي به على حقيقته وعلى وضعه، بخلاف ما لو أتى بالحديث بطوله وأضافه إلى اللفظ الموجود فإنه قد يفهم منه أن المحدث حدث به على هذا الوضع، لكنه إذا أتى بما يوضح وأتى باللفظ الموجود وهو قوله وذكر الحديث بطوله وتمامه كذا وكذا فإنه يكون أبقى اللفظ على ما هو عليه وحصل منه المقصود الذي هو الإتمام، لكن الإتمام تبين أنه ليس من فعل الشيخ وإنما هو من فعل الراوي الذي أشار إليه بهذا التوضيح وبهذا البيان، حيث أبقى على لفظ الشيخ وأتى بعبارة يتبين منها أن هذا الإتمام إنما حصل من غير الشيخ الذي قال وذكر الحديث أو الذي اختصر الحديث أو ذكر بعضه الذي هو أوله واختصر على أوله وأشار إلى باقيه دون أن يذكره. وهذا من جنس المسألة السابقة وهي ما قيل فيه مثله ونحوه، فإن الطريقة المثلى والطريقة الصحيحة أن يقول أن يسوق الإسناد ثم يقول نحو حديث تقدم، نحو حديث تقدم ومتنه هكذا، نحو حديث تقدم قبله وهو هكذا، فيأتي فيكون كلامه فيه إشارة إلى التصرف وإلى الطريقة التي حصلت من الشيخ ومن الراوي عن الشيخ الذي هو التلميذ، فيقول بعدما يسوق الإسناد مثل حديث تقدم قبله ومتنه كذا وكذا، فهنا كذلك يقول وذكر الحديث بطوله وتمامه كذا وتمامه كذا، ثم يأتي بالبقية الباقية، فيكون بهذه الطريقة أبقى على كلام الذي أخذ عنه وأتى بشيء جديد يوضح هذا الحذف أو يبين هذا الذي حذف. والمسألة الثانية وهي أن إذا قال الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل لتلميذه أن يبدل كلمة النبي بالرسول، أو أن الشيخ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعني في سنده، فهل يبدل كلمة نبي برسول والعكس الذي هو رسول بنبي، أو يبقي اللفظ على ما هو عليه، أو يبقي اللفظ على ما هو عليه. من العلماء أو كثير من العلماء أجاز ذلك وقال لفظ النبي والرسول هما يطلقان على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهما من أوصافه عليه الصلاة والسلام، يوصف بأنه رسول الله وأنه نبي الله عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء ذكره بأنه رسول فيجوز لمن يريد أن يحدث أن يبدل الرسول بالنبي، أو إذا جاء ذكره بلفظ النبي يبدل النبي بالرسول، لأن كل منهما من أوصافه عليه الصلاة والسلام، فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهما وصفان من أوصافه، وهو نبي الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن العلماء من أجاز ذلك وهم الأكثرون، ومنهم من قال لا يجوز وإنما يحافظ على اللفظ، ولا شك أن الأولى هو المحافظة على اللفظ، الأولى هو المحافظة ويبقى النصوص على ما هي عليه، وأنه يؤدي كما حمل، هذا هو الأولى، وأما الجواز فهو جائز، لكن الأولى خلاف الجواز، الأولى الإبقاء على الألفاظ كما جاءت. فإذا كان جاء في الإسناد ذكر الرسول فيؤتى به كما جاء، وإذا جاء في ذكر النبي يؤتى به كما جاء، ويجوز أن يبدل هذا بهذا، لكن الأولى هو الإبقاء على ما جاء وعلى ما تحمل فيؤدي كما تحمل. والمسألة الثالثة وهي ما إذا كان الحديث عند شخص عن شيخين أو عن شخصين وهما ثقتان أو أحدهما ضعيف والثاني ثقة، فهل للراوي أن يذكره أو يأتي به عن أحدهما ويضيفه إليه، أم أنه لا بد وأن يأتي بهما معا في اللفظ دون أن يفرق بينهما ودون أن يعزو الحديث إلى أحدهما دون الآخر؟ من العلماء من أجاز ذلك وقال إن المحدث أو الراوي عندما يروي بهذه الطريقة يعني معناه أنه يرويها عن شيخين أو شخصين فهو عندهما على هيئة واحدة وعلى طريقة واحدة, يعني رواية هذا مثل هذا, ولهذا يجمعهما معا, ولهذا يجمعهما معا. وإذا وجد اختلافه نادر والأصل عدمه ما دام أنه قال عن فلان وفلان عن فلان وفلان ثم يسوق الإسناد معناه أن لفظهما واحد وأن صيغتهما واحدة, فيجوز أن يفرد كل واحد منهما, لأن هذا هو الغالب أن كل واحد من الآخر لفظه كلفظ الآخر, ولهذا عزي إليهما. ومنهم من منع ذلك, ومنهم من منع ذلك وقال إنه لا يأتي به عن واحد منهما الاحتمال أن يكون بعض الألفاظ عن شخص دون شخص, وإن كان هذا نادرا إلا أنه يجب أن يقتصر على الهيئة التي جاء بها وهي روايته عن شخصين, فيروى كما يروي كما تحمل ولا يفرق ولا يفصل بأن يأتي بالرواية عن شخص في موضع والرواية عن شخص آخر في موضع آخر, وإنما يأتي بالرواية عنهما معا فيقول حدثنا فلان وفلان كما جاء عن شيخه ولا يفرق بينهما ولا يفصل. والمسألة الرابعة وهي أن إذا كان أحد الرواة روى بعض الحديث والآخر روى بعضه وجاء راو وجمع ألفاظهما وقال أن بعضهم حدثني ببعضه والبعض الآخر حدثني ببعضه ولم يميز ما لهذا عن هذا فإنه لا يجوز, لأن لو أضيف إلى واحد منهما لكان الحديث كله له, مع أن كله ليس له وإنما هو بعضه له وبعضه لغيره. فلو حذف أحدهما لكان في الحذف إيهام أن المتن كله لهذا الذي ذكر, مع أن المتن بعضه لهذا وبعضه لهذا. ففي هذه الحالة لا بد أن يذكرا, ولا يجوز أن يذكر أحدهما دون الآخر, ولا يجوز أن يذكر أحدهما دون الآخر, لأن هذا خلاف الواقع, لأن الواقع أن بعضه عن شخص وبعضه عن شخص, فإذا أضاف كله إلى شخص معناه أنه أضاف إلى أحدهما كل الحديث مع أن بعضه ليس عنه وإنما هو عن الآخر, وإنما يجب الإبقاء على الاثنين إلا إذا كان قد ميز ما لكل واحد منهما فيأتي بكل ما تميز به فهذا لا بأس. أما أن يأتي بالحديث المجمع الذي جمع بعضه إلى بعض وألفاظ ضم بعضها إلى بعض فإن هذا يجب ذكرهم جميعا ولا يجوز حذف واحد منهم, لأن الحذف يقتضي أن اللفظ الموجود للشخص الموجود والمذكور مع أن بعضه للمحذوف نرجع إلى الأبيات. وإن لبعضه أتى وقوله وذكر الحديث أو بقوله فلا تتمه وقيل جاذا إن يعرف وقيل إن أجاذا. هذه المسألة ذكر فيها ثلاث أقوال. القول الأول أنه لا يتم, لكن يمكن أن يتمه مع الإيضاح, أما أن يتمه دون أن يبين فلا يجوز. لكن إذا قال في الرواية وذكر الحديث بطوله وتمامه كذا وكذا, فإن كلمة وتمامه تفيد بأن هذا ليس من عمل الشيخ، لأن الشيخ اكتفى بأن قال وذكر حديث بطوله فلم يتمه، فإذا أتمه التلميذ يأتي بعبارة تبين بأن يقول وتمامه كذا وكذا، وذكر الحديث بطوله وتمامه كذا وكذا. إذن أبقى اللفظ على ما هو عليه وأتى بلفظ أو بعبارة تبين أن هذا الإتمام إنما هو ممن دون الذي قال وذكر الحديث بطوله، فهذه طريقة فيها إيضاح وبيان لا بأس بها. أما أن يذكر الحديث بطوله ويذكر المتن المحذوف مع موصولا فهذا لا يسوغ، لأن هذا يخالف ما فعله الشيخ، لأن الشيخ اكتفى بقوله وذكر الحديث بطوله، وكون يأتي الحديث ويربط بعضها ببعض وينسبه إلى الشيخ هذا فيه تدليس وإيهام، ولكن يأتي بالعبارة التي يقول وذكر الحديث بطوله ثم يقول وتمامه كذا وكذا، ليدل على أن هذا العمل ليس من عمل الذي قال وذكر الحديث بطوله، وإنما من عمل من تحته ومن وراءه. وقيل جاز إن يعرفها، إذا كان التلميذ والشيخ يعرفان الحديث بطوله وأنه معلوم لهما، ولكن الشيخ اختصر والشيخ يعلم بقية الحديث والتلميذ يعلم بقية الحديث، فإنه يجوز للتلميذ أن يأتي بتمام الحديث من غير أن يفصل، لأنه معلوم للشيخ والشيخ اختصر، والتلميذ أيضا يعرف فيأتي بالحديث بطوله لا بأس بذلك. وقيل إن أجاز، أي أجاز الشيخ التلميذ بأن يعني يرويه تاما أو يأتي به تاما، فعند ذلك يمكن أن يأتي به على التمام. أيوة. من على الأول قال وذكر حديثه وهو كذا وقت الخبر، وقل على الأول يعني القول بعدم الإتمام، يعني إذا أراد أن يتم أن يقول قال وذكر الحديث وذكر الحديث بطوله ثم يأتي ببقية الخبر، يأتي ببقية الخبر بأن يقول وتمامه كذا وكذا، يعني يقول حديث بطوله وتمامه ثم يأتي ببقية الخبر، هذا على القول الأول الذي يمنع أن يؤتى ببقية الخبر متصلا بأوله، بل يأتي بالفصل الذي جاء عن الشيخ ثم يأتي بقوله وتمامه ثم يأتي ببقية الحديث. وجاز أن يبدل بالنبي رسوله والعكس في القوي، وجاز أن يبدل بلفظ النبي الرسول والعكس في القول القوي، يعني أن هذا قول قوي، وهو أن عندما يأتي ذكر الرسول يجوز للتلميذ أن يأتي بدله بالنبي، وإذا جاء ذكر النبي يجوز للتلميذ أن يأتي بدله بالرسول، لأنهما وصفان للنبي صلى الله عليه وسلم يطلقان عليه جميعا، فهو رسول الله وهو نبي الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيجوز إبدال هذا اللفظ بهذا اللفظ. والقول الآخر يقول لا يجوز، بل يبقي اللفظ كما جاء إليه وكما سمعه ولا يبدل لفظا بآخر. ولا شك أن الأولى المحافظة على الألفاظ التي تلقاها الراوي، لكن الجواز يجوز، والمحافظة أولى، المحافظة عليه أولى، حتى يكون الإنسان أدى الألفاظ على ما تلقاها، ولكنه جائز وليس بممنوع، وهو إذا أتي به خلاف الأولى، والأولى هو الإتيان به كما جاء، كما سبق أن عرفنا بالنسبة للرواية بالمعنى أن الأولى المحافظة على الألفاظ، وإن قيل بالجواز جواز الرواية بالمعنى، فالمحافظة على الألفاظ أولى، فكذلك هنا المحافظة على الألفاظ أولى، وإن كان ذلك جائزا. إذا جاء لفظ الرسول الأولى أن يبقى عليه، وإذا جاء لفظ النبي الأولى أن يبقى عليه، مع أنه جائز أن يبدل هذا بهذا، لكن الإبقاء على الألفاظ التي جاءت عن الشيوخ أولى من التصرف فيها بالإبدال وإن كان ذلك سائغا. أيوة. سامع بالوهن كالمذاكرة بين حكما والحديث ماذرة. وسامع بالوهن كالمذاكرة بين، يعني إذا كانت الرواية أو التحمل كان فيها شيء من الوهن شيء من الضعف فيبينها ويشير إليها، يبينها ويشير إليها ولا يغفلها، لأن إغفالها في شيء من التدليس. ومن أنواع الوهن المذاكرة، يعني يكون المذاكرة يعني يكون جماعة من المحدثين يجتمعون يتباحثون ويتذاكرون، فيأتي أحدهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المذاكرة، ما هو على سبيل التحديث، يقول خذوا عني، يقول حدثنا فلان حدثنا فلان، لأنهم يحتاطون عند التحديث ما لا يحتاطون عند المذاكرة. ولهذا يمنع بعض العلماء أن يروى عن شيء في سبيل في حال المذاكرة، يمنع ولا يجيز لأحد أن يروي عنه، لأنه ما كان قصده أن يأتي بالحديث على وضعه وعلى هيئته، لأن المقام ما هو مقام تحديث حتى يتحمل عنه، وإنما هو مقام مذاكرة. مقام المذاكرة يتسامح فيه ما لا يتسامح في حال التحديث، ولهذا يمنع بعض العلماء أن يروى عنه في حال المذاكرة. وإذا كان السماع عنه في حال المذاكرة وهي حالة فيها ضعف ليست كحالة التحديث، فتبين بأن يقول سمعت فلانا مذاكرة، أو حدثني فلان مذاكرة، أو قال فلان في حال المذاكرة، يعني يبين الواقع ما هو، يبين الواقع ما هو بأن يقول مذاكرة أو في حال المذاكرة. نعم. عن رجلين ثقتين أو جرح إحداهما يتحدث واحد أبه. إيش؟ ومن روى بعض حديث عن رجل وبعضه عن آخر ثم جبل ذلك عن زيد مبينا بلا ليس الأجز وحذف شخص فضل. لا لا البيت الأول. وجاز أن يبتلى بالنبي. لا لا اللي قبل بعده. وسامع بالوهن كالمذاكرة بين حذفا والحديث ماذرا. أيوه. عن رجلين ثقتين أو جرح إحداهما فحذف واحد أبه. جرح. رجلين ثقتين أو جرح إحداهما فحذف واحد أبه. نعم. وإذا كان الحديث جاء عن ثقتين أو أحدهما قد جرح وأراد أن يحذف أحدهما ويروي عن أحدهما دون الآخر فذلك مباح، لأن الغالب أن اللفظ عن كل واحد منهما مثل الآخر، فإذا قال عن فلان وفلان ثم ساق الإسناد ثم ذكر المتن يعني معناه أن المتن لفظه واحد، وعلى هذا يجوز الحذف، وعلى هذا يجوز أن يأتي بأحد الشخصين، أن يأتي بالإسناد عن الشخصين ثم يأتي به في موضع آخر عن الشخص الآخر، لأن هذا هو الغالب أنه إذا أضيف إليهما معا ولم يبين بأن هذا لبعضه وهذا لبعضه كالمسألة التي بعدها فالحديث لهما وهو عن كل واحد منهما مثل ما هو عن الآخر، فعند ذلك يجوز أن يفرد أحدهما عن الآخر لأن المتن لكل واحد منهما، لأن المتن لكل واحد منهم بأن يرويه عن هذا أو يرويه عن هذا على سبيل الإفراد. فإذا كان ثقتين فالمسألة ما فيها إشكال، وإذا كان أحدهما ثقة والثاني مجروح فالإسناد الذي فيه المجروح طبعا فيه كلام، والإسناد الذي فيه ثقة ما فيه كلام، الإسناد الذي فيه ثقة ما فيه كلام، فيجوز ذلك. ومن روى بعض حديث عن رجل أيوة وبعضه عن آخر ثم جمل ومن روى, هذه مسألة أخرى, ومن روى بعض حديث عن رجل وبعضه عن آخر ثم جمل بأن لفق ألفاظ هذا مع ألفاظ هذا, هذا لبعضه ولا لبعضه, مثل ما جاء في حديث الإفك الطويل الذي جاء في البخاري ويرويه الزهري عن أربعة من التابعين, عن سعيد بن المسيب وقد مر بنا قريبا في صحيح البخاري في كتاب التوحيد في المباحث القريبة التي مرت بنا فيما يتعلق بقول عائشة رضي الله عنها, ولا شأني في نفسي أهون من أن يتكلم الله في أن يتكلم بكلام يتلى, بكلام يتلى يعني في مسألة كلام الله عز وجل. فإن الزهري رواه عن أربعة من التابعين, عن سعيد المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود, وقال نفس الزهري في نفس الإسناد, وكل واحد حدثني بعضه, وكل واحد حدثني بعضه, وبعض روايتهم أتم من بعض, يعني معناه بعضهم أكثر ألفاظ وبعضهم أقل ألفاظ, ولكن الألفاظ ليست لواحد منهما. فمثل هذا لا يحذف واحد منهما, لأنه لو حذف معناه صار اللفظ للجميع للباقين, مع أن الذي حذف له البعض, مع أن الذي حذف له البعض. فإذا حذف واحدا منهم وأضاف للثلاثة الباقين أو لاثنين باقين أو لواحد الباقي, يعني معناه أن كلاما موزع لفظه على جماعة جعله مقصورا على بعضهم. والواقع أن بعضهم ما روى بعض هذه الألفاظ, هم كلهم جاءت عنهم جاء عنهم هذا الحديث, لكن بعضهم عنده الجملة الفلانية وبعضهم جملة جملة وبعضهم جملة وهكذا. فهذا سائغ بأن يروى, بأن يأتي الراوي بهذه الطريقة بأن يجمع ألفاظهم ويجعل حديث واحد ويقول بعضهم حدثني بعضه والبعض الآخر حدثني بعضه, ولا يميز بأن هذا اللفظ لفلان وهذا المقطع لفلان وهذه الجملة لفلان. أما الحذف فلا يجوز حذف شخص يعني منهم حضل, يعني منع من الحضل وهو المنع, يعني منع, لأنه لو حذفه أضاف كلامه إلى الآخرين الذين ما حذفوا, مع أن له كلام يخصه ما رواه الآخرون. فإذا حذفه وأسند الكلام كله إلى الآخرين أضاف إليهم ما لم يروه, أضاف إليهم ما لم يروه. بعض حديث عن رجل حضره عن آخر ثم جمل, أيوة. ذلك عن غير مبينا بلا ميز أجز وحذف شخص فضل, مبينا بلا ميز, يعني ما يميز رواية كل واحد عن الثاني, وإنما يقول هو بالبيان, يعني كل منهم حدثني بعضه, وعند بعضهم ما ليس عند الآخر, لكن ما قال فلان له كذا وفلان له كذا وفلان له كذا وفلان. يجوز يعني مثل هذه الرواية بهذه الطريقة جائزة, وهي موجودة في صحيح البخاري في حديث الإفك, الزهري رواه عن أربعة من التابعين, وهو نفسه قال وكل حدثني بعضهم ببعضه, بعضهم ببعضه, وبعضهم أتم رواية من بعض, ولم يبين أن هذه الجملة لفلان وهذه الجملة لفلان, هذا جائز. لكن حذف واحد منهم والإبقاء على الباقين لا يجوز. ليه؟ لأنه لو حذفه لكان كلامه الذي يخصه أضافه إلى الناس الذين ما رووه, لأن حديث مثل حديث الإفك أربعة أشخاص, فلو حذف واحد منهم مع أن له بعض ألفاظ الحديث, يعني بعض ألفاظ الحديث له وليست للثلاثة الباقي, فلو حذفه وأضاف الحديث كله إليهم معناه أضاف كلامه إلى كلامه وأضاف روايته إلى روايتهم, وجعلهم راوين لما لم يروه الذي رواه ذلك الذي حذفه. فالجواز جائز هذا العمل, ولكن كونه يحذف واحد منهم ويبقى اللفظ على ما هو عليه لا يجوز. أيوة, بلا ميز بلا ميز أجل وحذف شخص فضل وحذف شخص واحد منهم فضل, لأن الكلام لأن كل واحد له كلام يخصه وله جزء يخصه, فلو حذف وأبقي المتن بأكمله مضافا إلى واحد معناه أضيف إليه ما لم يروي ونسب إليه ما لم يحدث به. أيوة. جرحا يكون أو معدلا حيث جرح واحد لا تقبل, يعني أنه إذا كان يعني هذا الذي روى بعضه أحدهما والثاني رواه الآخر وهو مقسم بينهما, ثم أن هذا جائز ولكنه لا يجوز حذف واحد منهما سواء كان مجرحا أو معدلا, يعني سواء كان ذلك المحذوف مجرح أو معدل, يعني إذا كان روى عن جماعة فيهم ضعفاء وفيهم ثقات فإنه يأتي بهم جميعا بهذه الألفاظ, وسواء كان كلهم ثقات أو بعضهم ثقات وبعضهم ضعفاء, لكن إذا كان فيهم شخص ضعيف ولم يبين مقدار ما رواه فإن الحديث كله لا يقبل, لأن كل جزء من الحديث يحتمل أن يكون عن هذا الضعيف, يحتمل أن يكون عن هذا الضعيف. أما إذا كانوا كلهم ثقات فالحديث مقبول لأن سواء كان عن هذا وعن هذا وعن هذا, لكن إذا كان بعضهم ضعيف فالحديث كله لا يقبل لاحتمال أن يكون ذلك اللفظ من ذلك الضعيف, لأن كل جزء منه محتمل أن يكون من ذلك الضعيف. فالحذف حذف أحد الرواة فيما إذا كان الحديث مجزأ متنه مجزأ بعضه لهذا وبعضه لهذا لا يجوز سواء كان مجرحا أو معدلا. أما بالنسبة لقبول الرواية فإنها لا تقبل الرواية التي فيها شخص ضعيف ومعه ثقات ولم يبين ما يخص الثقات وما يخص الضعيف, لاحتمال أن يكون أي لفظ موجود في المتن هو عن ذلك الضعيف, فإذا الحديث كله يرد. يعني مثلا رواية عن يعني بعضه عن ثقة وبعضه عن ضعيف, بعضه عن ثقة وبعضه عن ضعيف, يعني معناه احتمال أن كل لفظ هو عن ذلك الضعيف, وعلى هذا فلا يعتد بالرواية التي جاءت إلا إذا تبين ما يخص الثقة وما يخص الضعيف, فعند ذلك يعول على ما جاء عن الثقة ويصرف النظر أو يترك ويلغى ولا يعول على ما جاء عن الضعيف.